شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمل أيها الإخوة في أول سورة المؤمنون في حديث الله سبحانه وتعالى عن صفات المؤمنين وكيف أن ذكر صفة المحافظة على الصلاة في أول الصفات، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فوصفهم بأنهم أهل خشوع في الصلاة. ثم أيضا عدد الصفات ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. فأتأمل سبحان الله العظيم هذه الشعيرة العظيمة، سأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة، آمين. وكيف لها حظ عظيم في الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الله، كلمة عمر. نعم. وأتأمل في ذكر الصلاة في القرآن الكريم وأنها لم ترد إلا مقرونة بالأمر بالأداء أو الوصف الأداء الذين يقيمون الصلاة وأقيموا الصلاة، أو أن يحافظون على الذين هم على صلاتهم يحافظون، أو الذين هم في صلاتهم خاشعون، أو الذين هم على صلاتهم دائمون. ولا تجد في آية من الآيات الذين يؤدون الصلاة أو يصلون إلا في قوله ولم أكن من المصلين. نعم، في لا، لكن في إشارة إلى أن أداء الصلاة والخشوع فيها والديمومة عليها والمداومة والمحافظة صفة من أهم صفات المؤمن، وأنك إذا رأيت الإنسان يعتاد المساجد فعلا ويصلي ويحافظ على الصلاة ويخشع فيها، أن هذه علامة بإذن الله تعالى من علامات صدق إيمان هذا الرجل. وأستغرب من بعض الإخوة الذين لا يحافظون على الصلاة في المسجد، فربما تتناقش مع بعض تقول يا أخي لماذا لا تصلي معنا في المسجد عسى ما شر، فيقول يا أخي في خلاف بين العلماء، صلاة الجماعة ليست يعني واجبة وإنما هي مستحبة. قلت يا أخي العزيز سبحان الله في قوله يحافظون ودائمون واركعوا مع الراكعين وكل هذه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ماذا يقول؟ يقول وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين من شدة المرض، نعم، حتى يقام في الصف. وهذا ليس واجبا عليه، ولكنها من دلالة محبته لله ورغبته فيما عند الله وعلمه بعظم الأجر في الصلاة مع الجماعة. بالضبط. وأيضا يقول ما كان يتخلف عن الصلاة إلا رجل معلوم النفاق، أحد رجلين، إما رجل قد عذره الله وإما رجل مغموس عليه في النفاق، أو لا يشك في نفاقه أحد. لا إله إلا الله. والله إننا نرى كثيرا من الجيران ونرى كثيرا من المسلمين يتخلف عن صلاة الجماعة وهو في كامل الصحة والعافية، ترى أنت أحيانا تخرج من المسجد وأنت ذاهب يركب سيارة عافي وافي ما عنده أي مشكلة، سبحان الله، وبالرغم من ذلك يجادلك في قضية الصلاة الجماعة. فأقول في هذه الصفات أيها الإخوة، يعني هل استوقفتكم مثل هذه المعاني؟ والله يا أخي أبو عبد الله، أنا أقول في أمر الصلاة خصوصا بالفعل تأكيدا لما ذكرت، تجد أن الصلاة قد جعل لها من الحظ والحظوة والمنزلة في الإسلام، و دلائل القرآن والسنة شاهدة بذلك ما لم يجعل لغيرها. وقد ذكرت أن طرف من ذلك، وأنا أذكر مثلا في هذه السورة بدأ بالصلاة وختم صفات المؤمنين بالصلاة، نعم، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ختم بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، فجعل الأحمال بين صلاتين. الله أكبر. لاحظ أيضا في سورة المعارج قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وهذا تأكيد لكلامك قبل قليل في أن الصلاة لا تكاد تذكر في القرآن إلا بلفظ الإقامة والديمومة والعناية وليس المقصود هو أن تؤدى هكذا سبهلا من دون عناية ولا رعاية ولا خشوع. ثم ختم صفاتهم بذلك، قالوا الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فتأمل كيف ابتدأ بالصلاة وانتهى بالصلاة. الصلاة يا أبا عبد الله ما شرعت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض بل في السماء، وما شرعت على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل بل من الله مباشرة. ولما فرضها الله فرضها 50. إيش دلالة 50؟ على أنها محبوبة لله وأنها من أعظم الأعمال مقربة إلى الله عز وجل. ثم جعلها الله 5 في العمل و50 في الميزان، يعني من صلى 5 فكتب له عند الله 50 صلاة. ثم لاحظ معي كيف أن الله عز وجل لما أحبها نوعها. يعني تجد مثلا الصيام، عندنا صيام الفريضة وصيام النافلة، صيام عاشوراء، لكن هو واحد. اي لكن الصلاة منوعة سبحان الله. فعندك الصلوات 5، عندك قيام الليل، عندك الرواتب التي تسبق وتلحق الفرائض، عندك صلاة الاستخارة، عندك صلاة الكسوف، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة. يعني كأن الله يريد منا أن نصلي، وهذه الأسباب تأتي لممهدات للصلاة. نعم. والصلاة هي العمل الوحيد الذي قد تسقط كل الأعمال عن الإنسان ولا تسقط الصلاة. الله. إذا كان الإنسان غير قادر على الصيام ولا على الحج فإن الصلاة تبقى عليه، يعملها على الحال التي يستطيع، حتى لو لم يستطع إلا بأن يشير بيده أو بعينه أو بقلبه لكانت واجبة عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. ألا يدلنا هذا على عظمة الصلاة ومنزلتها؟ وأنا أختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، يعني خير شيء وضعه الله، قال: فمستقل ومستكثر. يعني فمن شاء فليستقل ومن شاء فليستكثر. وفي الآية اللي قال الله عز وجل فيها إنه كان عبدا شكورا في سورة الإسراء، ذكر أن نوح عليه الصلاة والسلام لما وصفه الله بهذا كان يكثر الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له كان يقوم حتى تتورم قدمه، فقيل له في ذلك قال: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. نعم. من اللطائف في سورة الحج في سورة المؤمنون في قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. يعني وعليها يعني على هذه الأنعام، يعني ما يناسب أن يكون حمولة. نعم. على الفلك تحملون. ثم قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. أيوة، فهنا تناسب بين الفلك عندما ذكر الفلك. أي نعم. نعم. قصة نوح عليه السلام هذا قريب من التخلص، هذا هو التخلص في نعم. مرة حلقة سابقة. نعم. ولهذا في آخرها قال: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك الله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. هذا الحقيقة من لطائف القرآن لحسن التخلص، كيف انتقل من الكلام عن العبرة بالجنات والفواكه ثم بالشجرة لشجرة الزيتون وشجرة طور سيناء تنبت بالدون سوى الآكلين، وإن لكم الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ثم انتقل الحديث إلى قصة نوح عليه السلام. في قول الله عز وجل: فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقول الحمد لله نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هذه الأذكار التي تحكى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، طبعا نحن نقول لم تحكى إلا ليقتدى بهم فيها، لأن الله ذكر لهم في موطن الثناء عليهم ومدحهم وترغيب العباد في أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فنقول مثل هذه الأذكار مشروعة، وما جاء الأنبياء السابقين في مثل هذه المواطن مما لم يرد شرعنا بخلافه أو النهي عنه أو مخالفة شرعنا لشرعهم ينبغي لنا أن نقتدي بهم فيه. فأنت إذا نجوت من مصيبة تقول الحمد لله، إذا طلبك ظالم فنجوت منه تقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، إذا ركبت مركب أو نزلت منزل تقول وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. والمقصود بالمبارك يعني كثير البركة، كثير الخير. نعم. شوف نحن الآن في سورة خير، ومنها المكان الذي يحملك ينبغي أن يكون مكان خير وبركة عليك، وهذا يدلك على أن الأماكن ليست كلها مباركة. صحيح. بعض المنازل تنزلها سبحان الله فتكون بأس وبلاء على الإنسان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدابة والمنزل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قوله نعم تفضل. في قوله سبحانه وتعالى في الآية التي بعد قصة نوح عليه الصلاة والسلام، قال: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. والمفسرون يذكرون أن المقصود به قوم عاد وهود عليه الصلاة والسلام، لكن الوقفة التي أريد أن أشير إليها في قوله: وقال الملأ من قومه. وسبق أن قلنا يعني أن الملأ هو المقصود به أشراف القوم وكبار القوم الذين يملؤون عين الناظر إليهم مهابة وكذا، والله يذكرهم في القرآن دائما في موطن التكذيب للرسل. سبحان الله. دائما يتصدى لدعوات الرسل والمصلحين كبراء القوم والوجهاء، لأنهم أصحاب امتيازات يخشون على امتيازاتهم، فإذا يعني استجابوا لهذه الدعوة أصبحوا أتباع. صحيح. بعد أن كانوا متبوعين. صحيح. وهذه مزية لا يفرط فيها. لكن الشاهد عندما وصفهم الله قال: وقال الملأ من قومه. ما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مترفوها. مترفوها، وهذا الذي أريد أن أشير إليه هنا. قال: وقال الملأ من قومه الذين، ثم وصفهم بالصفات. الصفة الأولى قال: كفروا. نعم. والصفة الثانية قال: وكذبوا بلقاء الآخرة. الصفة الثالثة قال: وأترفناهم في الحياة الدنيا. ماذا قالوا؟ قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. أنا أقول صفة الترف وردت في القرآن الكريم في معرض الذم لها، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الترف في العادة لا يأتي من ورائه خير، وأنه حتى من الناحية التربوية الترف يفسد الأخلاق. الأخلاق. نعم. ولا يشعر ويجعل الذي يعيش في هذا الترف لا يشعر بمعاناة الناس ولا بما، ولذلك انظر إلى الصيام يدعو إلى الكبر. الكبر والعياذ بالله. نعم. الصيام يربي في الناس التواضع والرحمة. والرحمة أيضا. نعم. عندما تشعر أنت بالجوع فإنك تشعر بالآخرين الذين يعانون منه. يعني الآن عندما يصوم المسلم وهو من الأغنياء، في العادة أنه لا يجوع الغني، لأنه كلما احتاج كلما جاع أكل. نعم. لكن عندما يصوم لله عز وجل، لله عز وجل، يشعر بالجوع فيرحم، فيتذكر أناس هم صائمون أصلا. نعم نعم. في يعني ليلهم نعم في ليلهم ونهارهم. يعني أذكر في قصص بعض كتب الأدب يقول عنهم قال: نحن نصوم اضطرارا لا تعبدا. عندما سأل أحدهم قال: أراق الهزال قد أصابك؟ فقال: إننا نصوم اضطرارا حتى أننا لا نجد ما نفطر عليه. قال: فبعضنا يصوم ويفطر بالنية. لا إله إلا الله. يعني ينوي أنه يصوم وينوي أنه يفطر، ليس لديه ما يأكله. سبحان الله. فأقول هذه المعاني لا إله إلا الله تتعارض، أو الترف الذي ذكره الله من صفات القوم الكبراء الذين يكذبون الرسل جعله الله سبحانه وتعالى صفة من صفات التي جعلتهم يكذبون هؤلاء الرسل، يعيشون في ترف ويعيشون في ثراء، فجعلهم هذا يستكبرون ويكذبون. ولذلك فأنا أقول جانب تربوي لنا في حياتنا الآن أن يجب علينا أن لا نتعود ولا نعود أبنائنا على الترف. صحيح. يعني ليس من التربية الصحيحة أن كلما احتاج ابنك شيئا أعطيته وتقول: هذا ولدي ولا ودي أنه يحتاج. صحيح. ولا يقصر، كلما احتاج شيئا أعطيته، هذا لا يبقى له شيء يطمح إليه. صحيح. ماذا تركت له شيء يطمح إليه ويسعى من أجل تحقيقه إذا كان كل شيء تحقق له؟ وأنا ألاحظ هذا حتى في الجامعات والمدارس، تلاحظ أبناء المترفين من المقصرين في الدراسة ومن المتأخرين في النتائج، وأجد أن الصفة المشتركة بينهم هي هذا الترف الذي يعيشون فيه، بينما تجد أحيانا كثيرة أولاد الفقراء والذين متوسطين أكثر جدا، أكثر جدية وأكثر حرصا، لأن الأمور لم تتوفر لهم. بالضبط. فأنا أرى أن هذا جانب تربوي يجب أن يكون به ويشارك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حتى يشير إلى أن الإنسان ينبغي له أن يربي نفسه على التقلل من التنعم، حتى لو كانت النعمة بين يديك، بين يدي. يعني تربي نفسك على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. يعني الذين يكثرون من الرخاء في العيش، يكثرون من جلب الأطعمة والأرزاق والفرش الوثيرة وغير ذلك. إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر كما ذكر فضال بن عبيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه يعني من الرفاهية ويأمرنا بالاحتفاء أحيانا. شوف يعني أن نمشي حفاه من أجل ماذا؟ هذه النعل التي بيدك الآن أو برجلك ما هو دائما تكون معك، قد تحتاج يوم من الأيام أن تمشي على رجلك من دون نعل، فإذا كانت رجلك لم تتعود تتعب. هذا واحد، وأسوأ من هذا أنه قد تستذل بسبب هذا الحذاء لأمر ما. فأنت إذا كنت قد تعودت أن تمشي بلا حذاء ما أحد يذلك. قد أرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى جيوش المسلمين يوصيهم بالخشونة، قال اخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوا وانزوا على الخيول نزوا، لاحظوا نزوا من دون سلالم ومن دون نزوا، وارموا الأغراض رميا، لاحظ العبارات، لأن هذا هو الذي يجعلهم أقوياء، يجعلهم يقدمون لا يخافون من شيء، لا يأبهون إذا ناموا على الصخور ولا فوق الرمال ولا على الطين أو غير ذلك، لأنهم قد تعودت أبدانهم كل هذه الأشياء. من اللطائف في الآية اللي ذكرتم أبو عبد الله لما قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، ثم قالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم. نعم. ومعلقوا الآن الوصف على بشرية هذا النبي. يعني أنا سبب تكذيبنا أنه بشر مثلكم. بشر. طيب لئن أطعتم بشرا مثلكم، نحن إذا أطعناكم ألسنا نطيع بشرا؟ بلى. فما الفرق بينكم وبينهم في البشرية؟ فهذه تدل على يعني شيء من الغباء في الاحتجاج. نعم. لئن أطعتم بشرا، طيب نحن نطيع بشرا أيضا، إذا أنتم بشر نطيعكم، فما الفرق؟ نعم. أين؟ وأيضا شوف في قصة نوح التي قبلها، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. أي نعم. يريد أن يتفضل عليكم. يتهمونه بشيء ليس موجودا فيه. إيه. لا ويتهمونه بشيء حتى يدغدغوا. نعم. لاحظ. مشاعر الاعتزاز والكذب. أنا هذا يريد أن يكون سيد عليكم ألفا دون داعي. نعم. انتقل إلى قول الله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. لاحظ الرسل وهم خيار خلق الله يؤمرون بالأكل من الطيبات، والمقصود بالطيب هو الطعام الذي لا حرمة فيه ولا شبهة، طعام الطيب الذي أحله الله عز وجل وليس فيه حرمة أو شبهة، لا في أصله عينه بأن يكون حرمه الله لذاته ولا في طريقة كسبه. وهذا مهم على كل مسلم أن ينتبه له، إذا كان الله أوصى الرسل بذلك فحري أن ينتبه له أحد المؤمنين. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالأكل من الطيبات خصلة عظيمة جدا ينبغي لكل مسلم أن يتفضل لها ويتحراها أشد التحري. وقد يعني أثر عن السلف تحريهم الشديد في أمر المطاعم، حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاءه غلام بطعام فأكل ثم تذكر فقال من أين لك هذا الطعام؟ قال إني تكهنت لرجل في الجاهلية كهانة فأعطاني أجلي عليها، فهذا هو. فأخذ أبو بكر يغمز حلقه ويخرج ما في بطنه، قال هلا أخبرتني لا يريد أن ينبت لحمه على شيء، لا نقول محرم لأنه قد يكون أكل أبي بكر معذورا فيه، لكن أراد أن لا يدخل في جوفه شيئا محرما. الله. وتلاحظون يعني قضية أكل الحلال وأكل يعني طيب المطعم وارتباطه بإجابة الدعوة. سبحان الله. تلاحظون هذا؟ نعم. قال أطيب مطعمك تكون مجاب الدعوة. مستجاب الدعوة ومجاب الدعوة. هذه قالها لسعد بن أبي وقاص لما قال أدعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختصرها له قال أطيب مطعمك تكون مجاب الدعوة. ما أجمل هذا الجواب. وأيضا في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب. قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. لا إله إلا الله. يعني جعل عدم استجابة الله لدعاءه أنه قد مطعمه غير مع أنه يا أبا عبد الله عنده مبررات لإجابة الدعاء، السفر أشعث أغبر ويمد يديه إلى السماء وينادي الرب يقول يا رب. وهذا الاسم بالنسبة لله في الدعاء اسم عظيم، أكثر الأنبياء يدعو بهذا الاسم يا رب. أيه شوف ربنا ربنا. ومع ذا كل هذه الأسباب قد حيل بينه وبين إجابة الدعاء لماذا ذكرت المانع، المانع هذا العظيم أكل الحرام العيادة. أيه فنحن نقول لأنفسنا دائما ندعو الله، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك وأعنا على طيب مطاعمنا. ما أكثر ما يتساهل الناس اليوم في هذا، والله يتساهلون في هذا الجانب كثيرا، وما أسهل أن يقول الله غفور رحيم ويدخل في معاملات ربوية ويتساهل فيها، ويعني أصبح المسألة كم يدخل علي، قد يدخل عليك مئات الألاف أو الملايين من هذه الشبهة التي تساهلت فيها. نعم. وما يدريك يا أخي العزيز، ثم يستغرب الواحد منهم عندما لا يستجاب دعاءه أو عندما يبتلى فيقال يا أخي أنت تهاونت يا أخي في جوانب أكلك وفي جوانب رزقك، وتهاونت في كونها من حلال أو من حرام، ثم تأتي تستغرب الآن ما حل بك. لا تستغرب يا أخي، لو كنا نتحرز فعلا في هذا الجانب كما كان يتحرز أبو بكر. نعم أليس كذلك؟ نعم والله لما أصابنا كثير مما أصابنا. صحيح والله، كثير من الموظفين الآن عند السيارة مثلا من العمل يقولون هذه لك، فتجد أنه يستخدمها في كل شيء وفي أغراضه ولا يتحرز في كونها لا تستخدم إلا في موضعات له، وربما يسخر ممن يعظه في هذا، وهذا يدخل في هذا الجانب. سبحان الله سبحان الله. صحيح قوله سبحانه وتعالى أفلم يدبر القول. نعم جاء بعد قوله بعد طبعا جملة من الآيات المتعلقة بالكفار لما قال بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، إلى أن جاء لقوله أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولا فهم لهم منكرون. الآية من اللطائف أن تدبر جاء في سياق المنافقين والكفار، ففي سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا في مقام المنافقين وهنا مع الكفار. وفي آية محمد قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان مع القلوب أقفال، وهذا في الكفار. في سورة صاد كتاب أنزله إليكم مبارك ليتدبروا آياته، وفي قراءة لتدبروا آياته، فقراءة لتدبروا لا تحتمل المؤمنين. نعم. أما لتدبروا آياته فتحتمل المؤمنين وتحتمل الكفار، وهذا المقام هو مقام مع الكفار، لكن لا يعني هذا أن المؤمن غير مطلوب منه التدبر، مأمور بل هو مأمور بالتدبر أيضا. نعم. وهؤلاء يتدبرون ليصلوا إلى ماذا؟ إلى حقيقة هذا الدين وأنه من عند الله، والمؤمن يتدبر ليفهم المعاني وليستنبط من هذا الكتاب، يستنير بنور هذا الكتاب. نعم. وقول ذلك قال في سورة الفرقان والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا بل إنهم يخرون وهم يعلمون معاني كلام الله ويخضعون لله عز وجل ويتأثرون ويتذكرون ما جاءه في كتاب ربهم. ولاحظ الوصف الذي ذكره الله قبل، قال بل قلوبهم في غمرة منها، وصف جميل عندما قال قلوبهم في غمرة كأنها مغمورة كما يغمر في الماء، مغمورة في الكفر والنفاق والبعد عن الله سبحانه وتعالى تمنعهم من التدبر. نعم. والتذكر. ونفس المعنى الذي ذكره الله قال بل كلا بل رانا على قلوبهم، يعني أحاط بها إحاطة كاملة. وقلوب وأيضا قوله هنا بل قلوبهم في غمرة، كلمة الغمرة هنا جاءت في سياق بشكل يعني جميل جدا، يعني هذا يدلنا على أن كثرة الذنوب والمعاصي تحول بين الإنسان وبين التدبر، وأن الإنسان إذا أراد صفاء قلب وتوقده لفهم كلام الله فعليه أن يتجنب المعاصي ويحذر من الوقوع في الذنوب، ولا يرين على قلبه شيء من آثار هذه الذنوب. ولذلك كثير من الناس يسأل يقول يا أخي أنا أسمع القرآن ولا أنتفع، ما أتذكر، ما أتعب، ما تخطر مني دمعة، ما أحس بما يذكر عن الصالحين، إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون, يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول وين هذا؟ صحيح. بل بعضهم يستغرب ممن يبكي في الصلاة, يقول نعم. وش اللي يبكيه ماله؟ نعم. وفعلا لا يشعر برغبة في البكاء ولا حاجة إليه. نعم. والذي بجانبه يكاد يتقطع من البكاء. نعم. وهذا والله فارق. كلمة بل قلوبهم في غمرة هذه. أقول تأكيدا لكلامك يا عبد الله, لما ذكر الله الذين يتذكرون قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لاحظ معي حالان. كان له قلب, يعني قلبه ليس مغمورا في المعاصي, قلب هكذا قد بدأ صافي أبلج فيه نور ذاتي. فمن حين ما يأتي نور الوحي مباشرة يعني تتأثر, تنكشف أنوار هائلة فيبصر الحقائق ويرى ما لا يراه الناس. وعلى كلام أبي عبد الملك قال ذكر مرحلتين أو حالين لمن كان له قلب, هؤلاء حالهم أعلى. الحال الثاني من كان قلبه عليه شيء لكنه يحتاج إلى مقويات, يعني مقوي مثل المقويات التي نستعملها في الأشياء المادية. ألقى السمع وهو شهيد, ذاك من حين ما تأتي الآية تقع مباشرة مباشرة مثل ما وقع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. لو ننتقل لسورة النور من أجل الوقت. نعم لا بأس. في قوله سبحانه وتعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. المناسبة بينها وبين سورة المؤمنون يا أبي عبد الملك, أنا أقول ذكر بعض المفسرين كلاما جميلا في هذا. في أول سورة المؤمنون وهي سورة مكية تصور وهذه مدنية, قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا في مكة, هذا إجمال, هذا إجمال. قيل كيف يحفظ المؤمنون فروجهم؟ فجاء التفصيل في سورة النور, وهذا يدل على أن ترتيب القرآن ترتيب توقيفي. سبحان الله. هذه السورة بما أنك ذكرت هذا, سبحان الله, هذه السورة فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى جملة من الآداب الاجتماعية المتعلقة بالنظر وحفظ الأعراض. وحفظ الأعراض, لأنه مبدأ حفظ الأعراض من النظر. نعم صحيح. فتلاحظ أول ما بدأت بقضية مرتبطة بماذا؟ بالزنا. ثم بعد ذلك بآية اللعان, آية اللعان, وكلها نعم. مرتبطة القذف. نعم القذف ثم اللعان. القذف ثم اللعان نعم, وكلها مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بقضية الفروج, يعني حفظ الفروج. ويلاحظ أن إثبات أو إثبات الزنا صعب, ولهذا الزوج صار له فقط الحق في أن يثبت الزنا بطريقة اللعان. وأما غيره فلا. وأما غيره فلا, ولهذا لو شهد أربعة واختلفت شهادتهم عدوا قذفة. نعم. ولو شهد ثلاثة عدوا قذفة. وكاذبين. وكاذبين. يعني مع أن الله قد يكونون فعلا رأوا شيئا. يعني. وقد يكونون في في لكن نعم. قال أولئك عند الله هم الكاذبون. عند الله نعم. وجاء بعدها قصة الإفك. نعم. وهي في ذات الموضوع أيضا. نعم. وهي حفظ اللسان عن التحدث في أعراض المؤمنين وقذفهم بما هم منه براء. خاصة المقذوف هنا أم المؤمنين. والعياذ بالله أم المؤمنين عائشة. فراش رسول الله وزوجه. المصونة الصديقة الحصان والرزان التي ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغار. أنا أتعجب, جعلوا هذه الآيات من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يأتيه الوحي من السماء. لو كان عنده شيء من عند نفسه لقضها مباشرة ليس شهرا فعلا صحيح. وهو حتى دخله الشك عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام واستشار الصحابة. لو تبين لنا في قوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا في قصة الإفك. نعم. فقال ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم قال بعدها ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. نعم. سبحانك هذا بخلق. ما الفرق بين هاتين الآيتين؟ جميل. الحقيقة قد يتراءى للإنسان أحيانا عندما يقرأ مثل هذه الآيات أنها معاني يعني جاءت هكذا تباعا دون أن يكون هناك حكمة في ترتيبها أو في ذكرها مكررة. والحقيقة لا تكرار فيها. المرتبة الأولى مرتبة المحسنين, وهذه المرتبة تعني أن الإنسان إذا سمع عن أخيه المؤمن الصادق العفيف شيئا أو شرا، فإنه يطبق ذلك على نفسه، يقول هل أنت تفعل ذلك؟ يعني لو كنت في مكانه، لو كنت في مكانه هل تفعل ذلك؟ فيقايس ثم يزكي أخاه بهذه الطريقة، يعني هذه طريقة يلجأ إليها المؤمنون في تزكية إخوانه، كما صنع أحد الصحابة، كما صنع أبو أيوب مع أمي أيوب. أيوب قالت أم أيوب أسمعت ما يقول الناس أو ما يتحدث به الناس في حق عائشة؟ قال يا أم أيوب لو كنت مكانها أكنت فاعلته؟ قالت حاشا لله. قال فإن عائشة خير منك، عائشة خير منك، فإذا كانت خيرا منك فإنها لن تفعله، وأنت تقولين عن نفسك إنك لا يمكن أن تفعليه. هذا معنى ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الآية الثانية تتحدث عن صنف آخر، وهم الذين ما استطاعوا هذه المرتبة العالية، فيجب عليهم ألا يخوضوا في أعراض إخوانهم المؤمنين. قال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. ما دمت لا تستطيع المرتبة الأولى فلا أقل من أن تكون أهل المرتبة الثانية، وهي أن تلزم الصمت فلا تخوض في عرض أخيك ولا تتحدث به. وهذه يا شيخ عبد الرحمن حقيقة تبين لنا منهج القرآن بأنه لا يجعل الناس على طبقة واحدة، ويراعي الفروق التي تكون بينهم في الإيمان والديانة والتربية والتقوى لله عز وجل. ولذلك دائما يوضع في حتى في مراتب المؤمنين أكثر من مرتبة، فيقال مثلا وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولا إن صبرتم له خير للصابرين، يعني إن صبرت فهذا خير، إن لم تصبر فلا أقل من أن تعاقب بمثل ما عوقبت به. وهكذا هذا للمحسنين وهذا لمن أراد يعني أن يأخذ أو يستوفي الحق. في قول سبحانه وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية أول من قصد بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهي مرتبطة بشأن الإفك، فكان له قريب اسمه مصطح ولغ في عرض عائشة في من ولغ، وهذا يدل على ضعف أصابه رضي الله عنه. عائشة هي بنت أبي بكر. نعم. وهو ينفق عليه، فقال والله لا أنفق عليه بعد هذا. فلما نزلت هذه الآية كأنه هو المقصود الأول، فلذا لما قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال بلى والله أحب أن يغفر لي، إني لا أحب أن يغفر الله لي، فرد نفقة مصطح. أنا سبحان الله إذا جئت لهذا العرض الجميل في قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله أحس بهزة عجيبة. وأذكر هذا الحقيقة من مدارسة حصلت بيني وبين الشيخ مساعد يمكن قبل 20 أو أقل سنة، كنا ندرس هذه الآية نتحدث فيها، فقال لي أبو عبد الملك شوف كيف يعني التحبب والتودد، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كيف الإجابة من أبي بكر صاحب القلب الكبير؟ بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فماذا فعل؟ ما هو يعني بس أعاد عليه ما كان يفعله، قال والله لا أقطعه. نعم. يعني شوف ما أقطعه مع أنه أساء إليه، بالغ نعم في العرض بالغ، ولكن لاحظ قوله وليعفو وليصفح. يعفو العفو معنى إيش؟ إزالة الشيء، الصفح الإعراض عنه بالكلية يعني كان لم يكن. نعم وهذا عجيب. نعم وهذا يذكر بقصة يوسف لما قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. نعم. وبالفعل التزم، فإنه لما ذكر النعم بعد ما جاء أبوه. نعم. وإخوانه قال إيش؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يذكر ماذا حصل منه. نعم لم يذكر الجب، أي لأنه صفح. صفح نعم. ومن صفح ما ينبغي له أن يذكر بالذنب ولا بحدوثه. صحيح. نعم سبحان الله. ولهذا من لطائف في هذه الآية لما ذكرت ابن عطية رحمه الله تعالى يقول في هذه الآية، يقول ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. يعني تصور لو ذكر هذا يعكر. خلاص. يعني نعم. يعكر. ولهذا يذكر بالسوء. نعم قيمة أدبية أنه قال ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. لما يكون بينك وبين أخيك شحناء ثم تزول، وأنتم جالسين كذا قهوة وشاي تذكر بال تذكر فلان الله بس انت قال يا اخي انت السبب الله رجعت ما يتقاطعون كما كان. هنا سؤال يا مشايخ في قضية ما الذي جاء بآيات الاستئذان في مثل آيات الزنا يعني حد الزنا وحد القذف واللعان وما إليها، يعني سؤال يتبادر للذهن، ما علاقة الاستئذان في موضوعات السورة؟ لأنه واضح جدا أنه هذه مبادئ إنما فعل الاستئذان من أجل النظر من أجل النظر، ولذلك عقبت آيات الاستئذان بآيات البصر قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لكن العجيب سبحان الله يسأل بعض الناس يقول فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، يقول كيف أدخلها وليس فيها أحد، يعني كيف أستأذن وليس فيها أحد، أهلها ليسوا موجودين، فما الداعي للاستئذان وكيف الاستئذان؟ فالجواب على ذلك أن يقال أنك ما تدخل بيت أخيك أو بيت أحد قد أغلق باب بيته إلا بعد أن يأذن لك، تتصل به أو تأخذ منه إذنا مسبقا أو هو يقول لك أو يأمرك أن تدخل البيت، لأن العورة ليست متعلقة بالشخص ذاته، متعلقة به وببيته لأن يعني فيها أسراره فيها، حتى أكرمكم الله أنا أقول للطلاب الملابس أليست عورة؟ بلى. أن تحب أن يرى أحد ملابسك الداخلية؟ لا تحب، يعني ترى أنها جزء يعني متعلق بالعورة، ما تحب أحد يرى ثياب امرأتك. إذن فالناس يأنفون من ذلك، فما تدخل بيت غيرك حتى لو كان متاحا لك أن تفتحه بيدك هكذا إلا بعد أن تستأذن. وهذا في إشارة إلى أن العرب أدب سبحانه أدب راقي والله. نعم. رقي سمو، هل تجد هذا في القوانين والنظم الوضعية؟ لا يمكن أن تجد مثل هذا. لا، هذا يدل على أن العرب كانوا قبل لا يأبهون لهذا. نعم. ويدخلون على ما ذكرتم من قدر النظم الوضعية. الحقيقة فيه مسألة مهمة جدا يجب على المسلم أن ينتبه لها، وهي أن كثيرا ممن يذهبون إلى الغرب ينبهرون بالأنظمة والأشياء ويتوقعون أن عندنا ليس عندنا أنظمة، الأنظمة موجودة لكنها لا تطبق. انظر هذه الدقائق المهمة جدا جدا كيف أنها ذكرت حتى في تفاصيل لا يمكن تجدها في نظم العالم، لكنها أين هي؟ ولكن أيضا الأشكال من هذا ليس هذا، حينما تطبق هذه السنن التي سن الله سبحانه وتعالى يصمك بعض الناس بأنك متشدد، وهذا في غلو، من أين جئت بهذا؟ ولكن لما تأتي من الغرب تقول والله أنا رأيت ما يفعلون والله هذه حضارة، صحيح هذا فعل حضاري، مع أن نستغرب من لفظ حضاري، مع أن المفترض نقول إيش شرعي، يعني هل أذن به الله ولم يأذن؟ الحضارة عندنا جدا مقياس، ويقول الله أعلم أن كريمة حضاري وكذا مرتبطة بأن أهل الحضارة أو أهل الحاضرة لديهم ذوقيات ومراعاة الطبع، لأنهم يخالطون الناس، يخالطون يأتيهم الأوافدون وكذا فيخالطون غيرهم فاكتسبوا هذه الصفة، صفة الحضارة. أما أهل البداوة فهم ليسوا كذلك، ولذلك يقول فإن تكن الحضارة أعجبتكم فأي رجال بادية تران في قصيدة، ويقول المتنبي يقول حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب، يشير إلى أن بنات الحاضرة يتصنعون الجمال وبنات البادية وبنات البادية على إن جمال فطري وطبيعي يعني. نعم. يبدو لي أن قولهم هذه حضارية، تصرفات حضارية من هذا الباب يعني. نعم. أهل الحضارة عندهم ذوقيات ليست عند أهل البادية يعني. نعم. لكن الإشكال هذا إشكال في جعلها القياس أمام الشرع، بدل ما نقول هذا عمل شرعي أذن به الله نقول الله هذا عمل حضاري. أي صحيح. هذا القصد. صحيح. إلا النسبة ما فيها إشكال. في آية محارم المرأة بقول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا، ثم ذكر من يحل المرأة أن تبدي زينتها لهم. لهم. العجيب في الآية أنه ذكر البعولة والآباء وآباء البعولة وأبناء البعولة والإخوان وبني الإخوان والأخوات وبني الأخوات وبني الأخوات إلى آخر ما ذكر في الآية. أنا أقول ما ذكر الأعمام والأخوان، فما السر في ذلك؟ يعني مما ذكروا قالوا لأن العمة أو الخال قد يصفها أي نعم لابنه. أي وهذا الحقيقة لا يستقيم لأن نعم. هذا يمكن مع بعض المذكورين هنا نعم. الذي يظهر لي والله أعلم تأذن لي يا عبد الله. أي طبعا أي نعم. الذي يظهر لي أنهما ذكر بطريق الإشارة وذلك لأنه قال أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم. بني الإخوان هن عمات لهم، بني الأخوات هن خالات لهم، فثبت بذلك أن طريق العمومة والخؤولة من المحرمية. جميل. فما احتاج إلى أن يذكر الأعمام والأخوان. جميل. وأيضا ملحظ آخر وإن كان فيه بعد، وهو أنه لما ذكر الآباء فإن العمى قد يسمى أبا. نعم. ولذا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وإسماعيل ليس إسماعيل أبا. ليس أبا مباشرا وهو عم. نعم. فنسبوه إلى الأبوة. في قوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها. أيوة. لا أنا أقول الأمر بالتوبة بعد هذه الأوامر له حكمة، وذلك أنه لا يكاد يسلم الإنسان من التقصير في هذا الجانب، لأنه جانب معاشرة يومية، فقد تبدو زينة المرأة لرجل أجنبي وقد يحصل منها إخلال بذلك، أو قد لا يغض المؤمن طرفه عن امرأة مرت به، أو المؤمنة لا تغض طرفها عن رجل أعجبها سواء كان في الشارع أو عبر الشاشة أو غير ذلك. فقال الله عز وجل بعد ذلك بعد ما ذكر هذه الأحكام توبوا إلى الله جميعا الله أيها نعم. المؤمنون يعني لازم التوبة، فإن مثل هذا يقع منكم باستمرار. نعم. من الأشياء المهمة في علوم القرآن أسباب النزول، وعندنا آية هنا لها ارتباط وثيق بسبب النزول بحيث أنها لو لم تعرف لأوقعت في الشبهة. نعم. وهي قوله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. جميل. قد يقول قائل طيب فإن لم يردنا تحصنا فأكرهوهن، فيجوز إكراههن. يعني هذا الشرط ليس له أي. أي نعم هذا الشرط ليس، وإنما هو واقع على حسب الحادثة التي حدثت. نعم. وقالوا عبد الله بن أبي بن سلول كان يكره، كان عنده فتيات وكان يكرههن على المقصود بالفتيات هنا ليس البنات إنما الجواري. الجواري أو الإماء. الإماء. فكان يكرههن على الزنا، وهن قد أسلمنا وتركنا هذه الأعمال الدنيئة. أي نعم. أنا أعطي مثال، لما ترى إنسان يريد أن يؤذي إنسانا نائما تقول لا تؤذي أخاك إذا كان نائما، هل معنى ذلك أن يعني إذا كان صاحي إذا كان صاحي آذه؟ لا لا، ولكن لأنك تعالج حالة نعم. قائمة الآن. نعم. أي نعم. وهذا الحقيقة أنه من المهم جدا معرفة أسباب النزول. النزول وهذه من الأمثلة على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى يفعلنا بالقرآن ويجعل القرآن ربيع قلوبنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.